ويسأل يقول هل يمكن أن يتسلط الجن على إنسية فيجامعها، أو إنسي يجامع جنية؟ يقول العلماء إن هذا ممكن، وأن يمكن للجن أن يجامع المرأة وأن تحس بذلك، وكذلك الإنسي يجامع الجنية ويحس بذلك. نعم.